السلام عليكم. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، أخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه الدروس وهذه المجالس، وكما قلنا مرارا وتكرارا هذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا عندما قال ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وهذه من أفضل الفضائل التي يعني يحظى بها طالب العلم في مجلس العلم، بأن الله تعالى يذكره بالثناء الحسن في الملأ الأعلى. وما زلنا مع أصول الفقه، العلم الذي ترتكز عليه العلوم، وتكلمنا عن أدلة الأحكام، عن القرآن، وانتهينا منه بفضل الله جل وعلا. ثم تكلمنا عن السنة، منزلة السنة، وهي المصدر الثاني لأدلة الأحكام. انتهينا من مبحثين، المبحث الأخير الذي تكلمنا عنه هو حجية السنة، ووقفنا عند ذلك المبحث الثالث وهو منزلة السنة من القرآن، منزلة السنة من القرآن. وهذه مهمة جدا، لابد أن نقصد تفصيلا عاما قبل أن ندخل ونرج في هذه المباحث. السنة يعني والقرآن صنوان يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال، السنة والقرآن يتلازمان، صنوان يتلازمان لا ينفكان عن بعضهما بحال من الأحوال. وهي وحي، كما أن القرآن وحي، لا سيما أن الله جل وعلا قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، كما نقل ذلك الإمام الشافعي عن علماء عصره ومن سبقهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. مثله هنا ظاهرة جدا في سنة نفسنا. وقد قال الله جل وعلا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال الحكمة العلماء قال الحكمة هي السنة. لكن هنا المبحث هذا النظر في الرتبة، هل رتبة القرآن تتقدم على رتبة السنة أم رتبة السنة تتقدم على رتبة القرآن؟ قبل أن نلج أيضا في الكلام على هذا، طب ما الفائدة، ما الثمرة حتى ننظر في الرتبة، ما دمنا قد استيقنا بأنهما وحي وأنهما خرج من مشكاة واحدة وأنهما من الله جل في علاه، يعني ما الفائدة، ما الثمرة أن نبحث في رتبة القرآن والسنة؟ الثمرة في ذلك ظاهرة جدا، ألا وهي أنه لو كان يعني ظهر التعارض بين نصين، نص بالسنة ونص بالقرآن، وهذا لابد أيضا أن ألفت الانتباه لطلبة العلم أن كلمة التعارض هذه غير موجودة. كلمة التعارض بين قرآن وسنة أو قرآن وقرآن أو سنة وسنة غير موجود، البتة غير موجود، فخرجت من إشكالات واحدة. الله جل في التعارض هذا يكون عن جهل، يكون عن سوء قصد، يكون، وهذا كله غير موجود. استغفر الله، القرآن من الله والسنة من الله. قال الله جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما دام من عند الله فلا اختلاف لا كثير ولا قليل، فلا تعارض. لكن الحق بأن التعارض هنا ظاهره، أو ظاهر أن نقول التعارض يكون في ذهن المجتهد، التعارض والإشكال في ذهن الناظر، في ذهن المجتهد. وإن كان التعارض حقيقيا فلابد أن تعلم أن هناك خلل إما في هذا النص أو في هذا النص. أما في القرآن فلا. لما؟ سورة، نعم ممتاز، لأنه جاءت متواترا، ما نزل عند الله والرسول من عند الله جاء متواترا، قطع الثبوت، انتهى الموضوع. يبقى إذن سننتقل بالنظر إلى إيه؟ إلى السنة، لأنه السنة فيها أحاديث، مش كل السنة أتت متواترة، صحيح مش قطعية الثبوت كلها. فلذلك يبقى نقول لا، لو تعارض القرآن، نص قرآني تعارض تعارضا ظاهرا مع نص نبوي كما يقولون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده هذا عند علمائنا المحققين في نقد متون السنة ينتقدون المتن هذا، يقولون المتن هذا ليس بصحيح ولو الإسناد كالشمس حتى، لو ورد التعارض وكان حقيقيا، وأنا أقول لا تعارض، أصلنا أنه لا تعارض، لكن لو ورد النص حقيقيا في تعارض انتهى الأمر. وإذاك أنت ترى عائشة كانت كثير ما ترفض بعض الروايات التي جاءت من أجل النص القرآن، تبين لك كيفية نقد متون السنة في هذا الباب. اعترضت لكن الخطأ عندها أيضا لأنه لا تعارض، هي حسبت التعارض، لكن لما أبدت لنا سبيلا وطريقا للنظر في مسألة رد أو نقد متون السنة كيف ينتقد متن السنة إذا خالف وعارض ظاهرا نصا قرآنيا. يعني مثلا لو ضربنا مثلا قبل أن نلج في الشرح، لو ضربنا مثلا من عائشة واعترضها على عمر، ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن الميت ليعذب بإيش؟ ها، ببكاء أهلي عليه. قالت كيف ذلك؟ والله تحدثوني عن إيه؟ عن صادق، لا هو كاذب ولا مكذب، إنما يدرك الناس الوهم. كيف؟ وقد قال الله جل في علاء وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهي بتقول بقى الآن ببكاء الأهل يعذب، هذا ليس من سعي، والله جل وعلا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. رسمت لنا طريقا في النظر إلى نقد متون السنة. وأيضا لما قال لها مسروق يقولون ويزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قالت قد قص شعري مما تقول، أين أنت من ثلاث من ادعى يعني واحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. فيقول لها رأى ربه، فقالت كيف وقد قال الله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. انظر بقى هنا الآن هي بترسم لنا طريقا في النظر إلى نقد متون السنة. فالحق بأنه لا تعارض، وأنه لو تعارض وكان التعارض حقيا، لكن هذه الأمثلة التي ضربتها أنا لا تعارض بينها. تريدون الشرح ولا أعدي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، وهي لا تعارض. أولا بالنسبة لعمر الخطاب عندما قال والقول جاء ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه. طب فين التعارض بينه وبين ليس الإنسان إلا ما سعى؟ هي عائشة ترى بأن بكاء الأهل ليس من سعي، فكيف يحاسب على شيء إيش ليس من سعي؟ فنقول لا هو من سعي. يبقى اتفقت المسألة، ما اختلفت. قالوا كيف من سعي؟ قلنا هو يعلم منهم أنهم سيفعلون ذلك، وأن الرجل لو مات هتقول يا سبعي يا جملي ومن لي ومن سندي ومن ومن، كما كان الجاهلية بيقولون ذلك. يعني أنت لابد ترسيني رساء حسنا عندما أموت يا بنت معبدي. يعني المسألة كلها أنهم يعلمون بأن هذا من دأب هؤلاء القوم باللطم الخدود وشق الجيوب وشعل النيران، فسكت ولم ينكر ولم يوصي أن يدفن عن السنة، ولم يوصي بأنه يعني لا كما قال أبو موسى الأشعري لما استفاق وإذا امرأة صرخت صرخة فقال إني بريء أبرأ مما برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد برئ من الحريقة والسرقة. فهو لم يوصي كان راضيا بما يفعلون، فحوسب فكان من سعي. يا رب كده مفهوم؟ أنا مش عايز هالدراس، أنا أريد اتفهمت. شيخ عبد الرحمن أنت لسه نايم بتحلم ولا؟ طب لا قل لي فهمت أم لا؟ لا. زيد أم بثينة، بثينة امرأة كانت تسعد كل النساء في الموتى. كيف تعرف تسعدها كيف؟ أنا ما أنت لو تعرف أهل مصر طبعا عندهم الإسعاد حاجة جميلة جدا. تعرف النائحة المستأجرة من أول الشارع بتلطم وبتصوت، كانت لسه بتاكل لب في الزوايا الأرض أكا يعني خلاص هي في في في في أروح ساعاتها. وأول ما دخلت المكان اللي فيه الشادر المبتدع ده أول ما جاء يا له وسويت وصوتها وصل للمقابر. صحيح ده اسمه إسعاد نايح، فهمت؟ فهنا بقى الآن الميت يعلم، زيد اللي أم بثينة يعلم أن بثينة دي كانت تسعد الناس في في في, في الموتى، فما بال بقى لو كانت المصيبة عندها؟ طبعا هي من باب أولى أن تسعد نفسها وتسعد أهلها، يبقى لطم خدود وشق جيوب. هو يعلم ذلك، مات لم يوصي بأن لا تفعل ذلك لأن هذا مخالف للشرع، يبقى كأنه راضي بما ستفعل أم فيعذب بذلك، فكان ذلك من سعي. يبقى لا خلاف بينه وبين الآية. ما تبتسمش، قل لي فهمت. الحمد لله. يبقى إذن لا معارضة. طيب، وأيضا في الأمر الثاني لما قال إن محمد يرى ربه وقال كيف قد قال لا أدرك الأبصار، ولا قلنا لا معارضة، لأنه لما رأى ربه بإيه؟ بفؤاده، بقلبه، لا بعينيه، لأن محمد لم يرى ربه ولا أحد يرى ربه بحال الأحوال، لا أحد في هذه الدنيا سيرى ربه بحال الأحوال حتى ولو كان محمدا. ما فيش بس ما اختلفوش، هو الراجع صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم جميعا، فينزل الإنسان تحت الخطاب إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. مفهوم الكلام؟ هذا هو. فالغرض المقصود بأننا نقول لا تعارض، لكن هنا البحث في هذا المبحث منزلة السنة، عشان حتى لو قلنا إن هناك ثمت تعارض يبقى ماذا نقول؟ ها نقول بأن الرتبة سترجح لنا. إذا قلنا القرآن يتقدم رتبة على السنة يبقى نأخذ بنص القرآن لا بنص النبوي. لو قلنا السنة تتقدم رتبة على القرآن أخذنا بنص النبوي، لم نأخذ بنص القرآن. مفهوم هذا المبحث؟ فتحرير النزاع في هذا الباب إيش هو؟ هو أن النزاع في هذا الباب على ال- ال- ال- الكلام على ليست السنة المبينة أو السنة المفسرة، بل الكلام كله على السنة الإيه؟ التي فيها شيء من التعارض، اللي ظاهرها شيء من التعارض. طيب اختلف العلماء في هذه الرتبة. تفضل. كيف نحدد ان هنا السنة تقدم رتبة وهنا القرآن تقدم رتبة؟ ده احنا هنرجح بقى الان ايهما يتقدم رتبة. نحن الان بنتكلم بنبحث في هذه المسألة ايهما يتقدم رتبة. فاهم؟ طيب المسألة فيها ثلاث أقوال. القول الأول قول جماهير أهل العلم، قالوا السنة القرآن يتقدم رتبة على السنة، مع الاتفاق بأن القرآن والسنة إيه؟ سنوان واحد، سنوان واحد. طيب يبقى القرآن يتقدم رتبة. لما؟ لأدلة كثيرة سنذكرها. القول الثاني السنة تتقدم رتبة. القول الثالث أنهما يتساويان. يتساويان هذا كلام الجوين، هذا كلام الإمام الجوين. أما من قال بأن القرآن يتقدم رتبة، طبعا بغض النظر على الفرق بين القرآن والسنة، إيش الفرق بين القرآن والسنة؟ ممتاز ومعجز، والسنة ليس كذلك. هذه غير مؤثرة في الرتبة، يعني هذا الفرق غير مؤثر في الرتبة. مفهوم؟ فهم يقولون لا، القرآن القرآن يتقدم رتبة. واستدلوا على ذلك بحديث، هو حديث معاذ عندما سأل مسلم بما تحكم بما تقضي، يعني قال بكتاب الله، فإن لم ترد قال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرتبها ترتيبا هكذا. وهذا حق الحديث، هذا ضعيف، هذا الحديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح. لكن هو ورد بسند صحيح عن عمر الخطاب وعن غيره، عن ابن مسعود وعن غيرهم، أنهم كانوا يعني كانوا يقولون القضاء بكتاب الله ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فعمر الخطاب قال الإشراح يقضي بكتاب الله، وإلا فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لما جاءت الجدة تسأل أبا بكر عن إرثها، قال لا أرى لك في كتاب الله فرضا، ولم أعلم أن السلام قد جعل لك فرضا، ارجعي حتى نسأل الناس. لكن صدر الباب بإيش أبو بكر؟ صدر الباب بالكتاب، صدر الباب بالكتاب. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الكتاب هو رتبته أعلى. وأيضا من ذلك الدليل الثاني هو إجماع الصحابة، فعل الصحابة كما قلنا، فعل الصحابة وإجماع الصحابة على تقديم كتاب الله جل في أولياء الأسلام، وأن السلام كان قد منعهم من كتابة السنة حتى لا تختلط بالقرآن. من ذلك أيضا بالنظر، من ناحية النظر، أن القرآن الكتاب قطعي، يعني في مجمله وتفصيله فهو قطعي، الثبوت قطعي في مجمله وتفصيله. أما السنة ليست كذلك، يعني في الجملة هي قطعية لأنها وحي من الله جل وعلا، لكن تفصيل لا. طبعا كان جملة تفصيلا قطعيا فهو يقدم على غير ذلك، على التفصيل. وأيضا الكتاب القرآن أصل، والسنة فرع، لأن السنة وظيفتها تبيين الكتاب، يعني هي بتخدم الكتاب، يعني وظيفة السنة أصالة خدمة الكتاب، فالكتاب أصل والسنة فرع، فالأصل يتقدم على الفرع. هذه الأدلة للجمهور الذين يقولون إذا حدث تعارض، كما أضرب أمثلة في ذلك، إذا حدث تعارض فإن السنة إن القرآن يقدم على السنة. ويبقى ده كما قلنا لو كان تعارضا حقيقيا لكان إيش؟ لكان الكلام في القطح على ثبوت هذه السنة. يعني لو كان التعارض حقيقيا، وهذا نادر جدا بعيد، لو كان عقليا يبقى سنجزم أن هذا الحديث حديث لم يصح، حديث لم يصح، مفهوم الكلام غير مفهوم. الحمد لله. طيب وأيضا القول الثاني وهو قول بعض العلماء الذين قالوا السنة تقدم على القرآن، السنة تقدم على القرآن، وهؤلاء لهم دليل، هو كلام عمرو بن عبد الحصين رضي الله عنه أنه قال السنة حاكمة على القرآن، أو قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، وقد قال الله تعالى أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فالسنة هي البيان للقرآن فهي أعلى رتبة من القرآن. وهذا كلام ضعيف، هذا لم يصح، هذا كلام ضعيف. وأما القول بالتساوي بينهما استدل استدل به بعض العلماء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. فإذا هذه الأدلة يعني يستدل بها الجويني حتى يقول القرآن والسنة رتبة واحدة، وهذا مش صحيح. تأويل الحديث وتوجيه الحديث هو إيش؟ ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. ها، إن كلاهما وحي. ممتاز، هو يريد أن يبين أن الأصل أنهما حجة، هما في الحجية سواء، لأن هذه وحي وهذا وحي. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذا المبحث هذا في بيان الرتبة، والحق بأن نقول القرآن أعلى رتبة من السنة، القرآن أرقى رتبة درجة من السنة. لا سيما أن الله تعالى قد قال: ما ننسخ من آيات إلا ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. والاتفاق بين العلماء بأن السنة يعني ليست في رتبة القرآن، لذلك الإمام الشافعي خلافا للأصوليين قال: السنة لا تنسخ القرآن بحال من الأحوال، السنة لا تنسخ القرآن بحال من الأحوال، لأنها ليست إيش؟ ليست في رتبتي. السنة لا تنسخ القرآن لأنها ليست في رتبتي، والله قد قال: ما ننسخ من آية أو ننسها إيش؟ نأتي بخير منها أو فيها. هذا مبحث يعني وإن كان كلاميا لكنه الفائدة منه فائدة كبيرة جدا، بأن القرآن رتبة أعلى من السنة، وأنه لو كان ثم التعارض فالحق أن نقول أن التعارض هذا يشير إشارة قوية على أن السنة إيش؟ التي جاءت ليست ثابتة، السنة التي جاءت ليست ثابتة. المبحث الرابع ومن الأبحاث من المباحث المهمة جدا، وهي السنة باعتبار دلالتها في القرآن، السنة باعتبار دلالتها على ما في القرآن. الحق بأن السنة علاقتها بالقرآن علاقات ثلاث مهمة جدا جدا جدا، علاقتان متفق عليهما وعلاقة مختلف فيها، علاقتان متفق عليهما وعلاقة مختلف فيها. السنة والقرآن تكون مطابقة، السنة بالنسبة للقرآن تكون موافقة مطابقة مؤكدة، تكون موافقة مطابقة مؤكدة، يعني تأتي بأحكام تؤكد الأحكام التي جاءت في القرآن. وهذه يعني هذه من السنة قليل، ليس كثيرا، ليس كثيرا، يأتي من السنة وموافق للكتاب، فهذا ليس مؤكد له، ليس بكثير، هو قليل. الثاني سنة مستقلة، وهو أقل من هذا الأول. سنة مستقلة يعني تستقل بالتشريع، يعني تأتي بأحكام لم ينص عليها الكتاب، تأتي بأحكام لم ينص عليها الكتاب. طيب، وهذا طبعا رد كل هذا المبحث مهم جدا تتمسك به لترد على الذين يعني يتركون السنة ولا يتمسكون بها، وقد بيان أن تارك السنة كلية كافر، وأن الذي يدعي أنه قرآني ويقول ما عندي لكتاب الله جل في علاه هذا كفر، لأنه لو كان مصدق بالله جل في علاه بالمرسل لصدق بالإيش؟ بالرسول، لكن هو رد الرسول ورد كل ما جاء به الرسول. فالحق أن نقول بأن السنة سنة مؤكدة تأتي بأحكام مؤكدة، وسنة أيضا تأتي مستقلة بأحكام مستقلة، يعني مش ليست موجودة في الكتاب، وهذا أيضا قليل ليس بكثير. الوظيفة العظمى للسنة ألا وهي إيش؟ اللي هي البيان، توضيح. سنة بيانية، سنة بيانية، سنة البيانية، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله بضرب الأمثلة وبالمثال يتضح المقال. يعني الأمثلة الثراء بالنسبة للأصول المهم جدا، وليش بيتعب الناس كثيرا دروس الأصول حتى في الجامعات، لأن المسألة كلها أنت تأخذ من كل من أول كتاب رسالة، كتاب رسالة يعني أثر الكتب، يعني كتاب تعالى بعده بقى التصنيفات على الأصول كلها صنبة واحدة، كأنك جايب كاميرا بتصور وتضع تصور وتضع. حتى الأمثلة الموجودة في الكتاب القديم هي الأمثلة الموجودة في الكتاب الجديد، وهذا عدم تمرس علم، يعني هذا نقل علم فقط بعدم تمرس. الإبداع ابن القيم طبعا في إعلام الموقعين وغيره أبدع لأنه مستوعب العلم، لذلك أنا بقول دايما طلبة العلم ممكن يكون طالب علم لكنه مش مستوعب مش متقن، أو طالب علم لكنه مش متضلع العلم مش عايش فيه مش متمرسه. فالعلم لابد الإنسان يكون متمرس فيه يدخل هذه الأبواب. الغرض المقصود بثراء الأمثلة تعطي ثراء لهذه المادة، تجعل الإنسان يتقبلها بدل الجمود اللي احنا الإخوة كثيرا عاشوا فيه، فلذلك رفضوا تعلم أصول الفقه مع أن كل العلوم ترتكز على هذا العلم. أقول إذن هذه السنة إما أن تكون موافقة، إما أن تكون مبينة، إما أن تكون إيش؟ إما أن تكون مستقلة بالتشريع. طيب بالنسبة للسنة المطابقة أو المؤكدة هي التي جاءت بالأحكام مؤكدة للأحكام التي جاءت بها الكتاب. ضرب مثلا كقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا مثلا يبين لك أن السنة طبقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال أيها الناس حجوا فقد كتب الله عليكم الحج، أو قال قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال يا رسول الله في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم بين بأن الحج مرة واحدة في العمر. الغرض المقصود أنه قال أيها الناس كتب الله عليكم الحج فحجوا، فهذا موافق ليش؟ موافق للتأصيل وهو مسألة الفرض، فرضية الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أيضا فقال الله جل في علاه وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذا جاء الحكم موافقا عندما بالفعل وبالقول. يعني جاءت الأحكام النبوية جاءت أحكام فعلية وقولية مطابقة لأحكام الكتاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء علي بن أبي طالب يسأله عن النظر في النظر إلى المرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نظر الفجأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك، اللهم اغفر لنا رب العالمين. ليس كما أنه قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين زدني وزناها النظر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصرف بصرك، فهذه فيها دلالة على قول موافق لقول الله تعالى غضوا من أبصارك. وأيضا لما حديث ابن عباس صحيح أنه قال يعني جاءت امرأة ختامية للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أردف الفضل خلفه، الفضل بن العباس أردفه خلفه. فالفضل بن عباس نظر إلى المرأة والمرأة نظرت إليه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بوجهه فأشاح بوجهه إلى الاتجاه الآخر. فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم للغض من البصر موافقا للحكم حكم القرآن بالفعل. من ذلك أيضا قد قال الله جل في علاه فانكحوا، الحمد لله المسألة مسألة على الرجال فقط، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا حكم في الكتاب طبعا. الكل بيرتعب من هذا التغريب الذي حدث في الأمة، لكن أنا أرى أن شعار الأصل أن الأصل بنكح التعدد، وكل امرأة يعني لا تقتضي التعدد هي امرأة إما مخبولة الفكر أو معكوسة الفطرة أو أنها قدمت هواها على دينها. أنا أرى ذلك والله أعلم، ممكن يكون هذا غلو مني لكن هذا صحيح. ليش؟ لأنه هذا تغريب. يعني أنا الآن أنت لو تنظر كيف كم من النساء الآن التي يعني تحتاج إلى رجل ولا تجد، ماذا تفعل؟ يعني تموت ماذا تفعل؟ يعني سبحان الله لو سألت أنت هذه المرأة التي طلقت أو التي مات عنها زوجها ما تشتاقين؟ تقول أشتاق أن أكون في كنف رجل يفعل ما يعني، ثم بعد ذلك لا يهم أي شيء، ظل حيطة، ظل رجل ظل حيطة كما يقولون. طيب تعال بقى التي لا ترضى، المرأة التي لا ترضى يعني وهي معها الزوج، إذا قدر الله عليها ومات زوجها وبعد سنتين سلها تصريحا ماذا تريدين؟ فإن لم تقل أريد زوجا يعني أنت يبقى خل إن هذا كلام، يبقى هذه المرأة خشب مش بشر، لا يمكن. فأنا ما أدري أسماء بنت عميس لم ترتضي على نفسها أن تبقى متأيمة مدة طويلة، هذا تزوجت جعفر الطيار، مات جعفر انتقلت سريعا إلى أن نزلت تحت أبي بكر، نزلت سريعا بعدها إلى أن تزوجت علي بن أبي طالب. ولو مات علي وهي ما ماتتش هتتزوج، يعني الحمد لله وقفت عند الحد، لكن هو هذا هو وهي ممدوح. وأسماء بنت عميس تعد من فضليات نساء المسلمات. فالغرض المقصود الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. مثنى وثلاث ورباع أولها بعضهم من الظاهرية أنه كام؟ تسعة. قال ومن السنة النكاح بتسعة. طبعا هذا خطأ لغة، هو خطأ في اللغة. مثنى اثنين، ثلاث خمسة، ورباع تسعة، وهذا خطأ. ما فيش قول كده ده. طبعا هو اصلا كان خطأ، طبعا خطأ، لكن انظر هو قال صحيح لغة حتى واصطلاحا وشرعا مثنى وثلاث ورباع الى اربعة. هنا نسلم ايضا اتى بالحكم موافق للحكم، أسلم غيلان على وتحت عشر من النجم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال ابقي على أربع وفارق سائرهن، ابقي على أربع وفارق سائرهن. فهذا أيضا موافق، هو حكم موافق لهذا الذي في الكتاب. أيضا من الأحكام الموافقة للكتاب من السنة، الله تعالى قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعمتكم، قال وأمهاتكم من الرضاعة وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من بنت حمزة، قال علي بن أبي طالب أن تأخذ من الناس يعني تأخذ من كل الناس من هنا وهنا وتترك أهلنا يعني تترك بنت حمزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن يعني لست هذه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنها ابنة أخي من الرضاعة، هذه في بنت ربيبة أم سلمة كما سنبين أو ربيبة أم سلمة بنت أم سلمة، فقالوا علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت حمزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنها ابنة أخي في الرضاعة، فهنا بين أن الرضاع يحرم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا موافق لقول الله جل وعلا وأمهاتكم التي أرضعنكم أخواتكم من الرضاع، يبقى إذن أمهاتكم أخواتكم يبقى من باب أولى بناتكم من إيه؟ من الرضاع أيضا محرمات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ابنة أخي من الرضاع، فهذا حكم موافق لحكم الله جل في علاه في التحريم من الرضاع، في التحريم من الرضاع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ابنة أم سلمة زينب بنت أم سلمة، فلما دخلت عليه حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها حكمان يطابقان انظر فيهما، الحكم الأول هي جاءت بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، جاءت فعرضت أختها على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أيرضيك ذلك؟ يعني أنت أصلا ترتاح أن أنا تزوج أختك؟ أيرضيك ذلك؟ قالت لست لك بمخلية، يعني لست لك بإيش؟ باب منفردة، وهي ذكية جدا بهذا الباب، هي بتقول لها أنا كده في ثمانية ورايا، فقالت أنا أسمع في بقى أعجب الناس أن هي تشترك معي في هذا الخير يا من؟ أختي تقدم، فنظر النساء فقال لا تعرض عليها بناتكم ولا أخواتكم، ثم قال بين لها أن هذا حرام، فقالوا إن كنا نتحدث أنك تتزوج بنت أم سلمة، قال إن لم تكن ربيبتي في حجري، يبقى هذا حكم موافق هو أن الربيبة إيش؟ بسرعة حبيبي الربيبة حرام، وهذا موافق لقول الله جل في علاه بسرعة هو ربائبكم الذي بحجر، هو ثلاث أحكام متوافقة أو موافقة للكتاب، يبقى قال إن لم تكن ربيبتي فالربيبة حرام أو موافق للكتاب، فإنها ابنة أخي في الرضاع، فإنها ابنة يعني الحكم الثاني أنها من الرضاع لا تجوز لأنه النبي صلى الله عليه وسلم رضع مع أبي سلمة رضي الله عنه وارضاه. طيب والحكم الثالث أنه رفض الاجتماع بين الأختين، وهذا موافق لقول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وأيضا لما جاء رجل السلام في الجاهلية كان في الجاهلية قد جمع بين أختين فأسلم، فقال السلام طلق إحداهما، وطلق هنا بمعنى فارق لأنه لا يمكن العقد يستثر يعني يصح بالأختين، لأنه الله تعالى قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف يعني الإثم مرفوع ليس العقد صحيح، فهمت؟ وإلا ما قد سلف قد فسرها بعض العلماء إلا بمعنى واحد ولا ما قد سلف أيضا، مفهوم؟ فهذا الأمر في بيان رتبة أو مرتبة السنة بالقرآن أو العلاقة الأولى بين السنة وبين القرآن، يبقى إيش العلاقة الأولى يا شطار؟ الموافقة. العلاقة الثانية وهي السنة المبينة أو تسمى السنة الشريحة، وهذا الكثير، وهذه أصل وظيفة السنة هو بيان القرآن، أصل وظيفة السنة بيان القرآن، لذلك قال الله جل في علاه وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فإذا البيان هي وظيفة السنة الأصيلة، هي بيان القرآن، وهذا كثير جدا، ولذلك لابد أن نقول بأن الناس أحوج ما يكونون إلى السنة من القرآن، لما؟ لأن القرآن مجملات، أحكامه مجملات، والأحكام المجملات تحتاج إلى تبين وتفسير، القرآن نزل لتعمل به لتطبقه لتعبد به لابد لك من بيان، وإلا القرآن حمال وده الحق، لما جاء ابن عباس يستأذن علي بن أبي طالب في مناقشة الخوارج ومناظرة الخوارج فقال لا تناظرهم بالقرآن، هم قوم يقرؤون القرآن ليلا نهارا، هم ايش فعلوا؟ قالوا حكم الرجال كافر، فقال علي وقد قال الله تعالى ان الحكم لله، وقال الله تعالى في علاه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الايه الكافرون، فقال ابن أبي طالب قال ايش حق أريد به باطل. القرآن حمال ويتحمل بأي وجه، يحمل أي وجه عليه. الغرض المقصود بأن السنة مبينة شريحة للقرآن، وهذا تجده في العقيدة وفي أبواب الطهارة العبادات وأبواب المعاملات والحدود، وفي كل الأبواب تجد هذا الباب، أن القرآن إذا جاء به مجملا جاء بالحكم مجملا، وجاءت السنة بالتفسير وبالتبيين. ومن أبواب التبيين التخصيص، التخصيص العام أو تقييد المطلق أو التفسير. هذا أنا فصلت صراحة في برامج، وفصلت أيضا في شروحات أخرى اسمها القاعدة الأصولية في الأدلة النبوية، الأخوة في النت ممكن ترجع لها، لكن أنا هنا سأشير إشارات من باب تقصير للمبتدي وتذكير لإيش؟ للمنتهى، ده إن كان فيه منتهى وأشك في ذلك، لكن هو يكون الباب إشارات تأصيلا لإيه؟ للمبتدي. فأنا أقول حتى لو تنظر في باب العقائد هتجد هذا التبيين موجودا في كتاب الله جل في علاه. قال الله جل في علاه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء التبيين. إحنا الآن للذين أحسنوا الحسنى، لا نعلم ما الحسنى. الحسنى الرضا، أن يكلمهم الله تعالى برضا، أن يمتعهم الله بحور العين. والزيادة ما هي الزيادة؟ فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا هذا المجمل الموجود في الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حتى في الحديث الآخر الذي قال فيه وسلم، قال الله تعالى أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، صحيح ولا لا؟ هذا أيضا مجمل، وجاءت السنة بتبيين كل ذلك. قال الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى جنة، والزيادة النظر إلى والي الله الكريم. الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، هذا تبيين من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. حتى في النظر إلى وجه الله الكريم بيانه النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا، لأن الله تعالى قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهنا طبعا الذين يؤولون الصفات لا يخبرون بهذه الآيات، لكن نحن الحمد لله عندنا الأدلة التي تثبت لنا تفصيلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن نضرة الوجه هنا جاءت نابعة من جاءت مبينة، لأن النضرة في الوجه والبريق الذي كان في الوجه للنظر لوجه الله الكريم. من وين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا الله جل في علاه إلا رداء الكبرياء، إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه جل في علاه. وأيضا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل ينادي على الجنة يا أهل الجنة، فيقول لبيك ربنا، فيقول تريدون شيئا، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجينا من النار، فقال إن لكم موعدا أنجزكبوا، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن. هذا من باب التبيين هنا في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أيضا من باب التبيين قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال يوم يكشف عن ساق، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا. يوم يكشف عن ساق، ايش ساق؟ هم طبعا اوردوا على ابن عباس انه قال شده ولا اواء الموقف، فعرصات يوم القيامه يشتد الخط، يبدا يم الخط ويشتد الكرب، والشمس تدنو من الرؤوس ويبلغ العرق الى ان يلجم الانسان الجامد. فقالوا اذا الشده يوم عرصات يوم القيامه، لانهم يذهبون يتوسلون بادم وبابراهيم وبنوح والى اخر حديث الشفاعه. لكن نقول لا، البيان جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المعني في الآية يوم يكشف عن ساق هي ساق من؟ هي ساق الله سبحانه وتعالى. ساق، نعم ساق الله. إذا حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم بأنه في عرصات يوم القيامة بأن الله تعالى يعني ينادي عن أهل على عرصات يوم القيامة، أو الملك ينادي من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمن كان يعبد القمر فيكور القمر ويسقط في النار يتسقطون خلفه، من كان يعبد الشمس يتسقطون خلفه، إلى أن نقول من كان يعبد عزيرا يأتيه جن على هيئة عزير فيتسقطون خلفه في النار، وأيضا عيسى يأتي بجن على هيئة عيسى فيتسقطون خلفه في النار، ويبقى غبارات من أهل الكتاب، ويبقى هذه الأمة بما فيه من المنافقين. يبقى هذه الأمة بما فيه من المنافقين، ثم يأتيهم الله جل في علاه على الصورة التي لا يعرفونها، على صورة لا يعرفونها، فيقول من تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، فيقول الله تعالى بينكم وبينه علامة، فيقولون اللهم نعم، فيأتيهم بالصورة التي يعرفونها. إيش الصورة التي يعرفونها وما هي العلامة بينهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الجبار عن ساقه فيخرون سجدا. يبقى إذن الحديث أظهر لنا فسر لنا إطلاق قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق جعلها ساق الرحمن، فالله هو الذي سيكشف عن ساقه ويخر كل مؤمن تقي نقي كان لا إخلاصا فيخر سجودا لله جل وعلا. المنافق يرجع ظهره طبقا لا يستطيع السجود نعوذ بالله. وهذا تطبيقا لقول الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. أنا الوجوه شايفة باشمهندس في إيه عندك؟ أنت ما نمتش من الفجر؟ تفضل شيء ما نمتش من الفجر؟ يعني أنت الآن في خفة ولا تشرب ماء ولا ماذا تفعل؟ طيب شيخ عبد الرحمن أرجوك يعني اغتسل كمان لو مش لو هتلاقي نفسك تعبان تغتسل. ما فيش حاجة معنا ما فيش حد معايا في الدرس عينام مش هينفع. أتم الله عليك النعمة هو يكون السبب سبب الجديد ليس سببا قديما يعني تحتاز الكل. طيب المهم أقول بأنه الحديث أظهر لنا ما معنى الساق ونحن أحوج ما نكون إليه إلى هذه الأحاديث لأنها تبين لنا القرآن تبين لنا القرآن. أيضا من ذلك عندنا مثلا في قول في العبادات يعني هذه في العقائد في العبادات نفس الأمر في العبادات قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة فهو قال أقيموا الصلاة ثم صراحة بين بعض البيان. إيش البيان اللي بينه في الصلاة؟ بيانه إيش إجمالا. أولا بيان أن لها مواقيت وأتى بها إجمالا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. ثم جاءت السنة مبينة لجميع الأوقات وأن كل صلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء كما فعل جبريل عليه السلام أنه صلى أولا ثم صلى به الظهر مثلا عندما زالت الشمس وصلى به عندما صار ظل كل شيء مثل في اليوم التالي. فبين وقت الابتداء وقت ايش الانتهاء. وأيضا بين القرآن بين الكتاب شروط الصلاة إجمالا فقول الله جل وعلا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق. ثم جاءت السنة تفصل ذلك وتفصله تبينا واضحا بأنه قال وزيادة على ذلك أن سلم زاد أن الوضوء ثلاثا وإن كان هذا مستحبا لكن هذا زيادة بيان. وأيضا بين أن سلم زاد عليه المضمضة والاستنشاق وزاد عليه أيضا مسح الإيش الأذنين أو غسل الأذنين. فهذه أيضا دلالة من البيان في مسألة الصلاة. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم كيف القيام كيف القراءة كيف الركوع كيف الرفع عندما رجع القحطاني على المنبر وهو يسجد يبين للناس ثم قال أيها الناس صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا تمام بيانه الآن وبيان في العبادات تمام بيان في العبادات. أيضا من ذلك أركان الإسلام الخمسة بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاة بيّن فيها الله تعالى قال وآتوا الزكاة وانتهى وآتوا الزكاة إيش المعيار إيش النصاب كل ذلك ما جاء تبينا إلا من السنة بيّنت السنة بأنه المال الذي فيه زكاة له شروط لابد أن تتوفر فيه. من هذه الشروط لابد أن تتوفر فيه هو أن يبلغ نصابا كما حديث علي بن أبي طالب وأن كان في بعض الضعف لكن المعنى صحيح لأنه جاءت روايات كثيرة. فأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه يعني إذا بلغ المال إلى 20 دينار اللي هو 25 جرام من الذهب فعليه زكاة إذا بلغ النصاب. وأيضا لابد أن يحول عليه إيه يحول عليه الحول يبقى 20 دينار أو ملكة معتاد درهم فيقول عليه عليه عليه الزكاة. فهذا تبين أيضا تبين السنة لذلك تبين السنة للزكاة. الصوم جاء القرآن بتبين جاء بإجمال وببيان لكن البيان الأشد والأعظم جاء من السنة لأنه الله تعالى قال في الصيام كتب عليكم الصيام. طب إيش الصيام؟ الصيام نحن أصلاً لا نتكلم صيام سكوت عن الكلام وصيام معنى سكوت عموماً في اللغة. طب ما الصيام؟ فبين الله جل وعلا ما معنى الصيام. قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخلط الأبيض من الخلط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام يبقى عدم الأكل ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأبين أيضاً أن من الصيام عدم الإتيان إتيان المرأة في الليل. قال وأحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم. هذا ظاهر في الآية وأحل لكم ليلة الصيام يبقى مفهوم مخالفة نهار الصيام إيه؟ لا يحل لك. فهذا تبينه من القرآن لكنه ليس تاما أيضا وليس كاملا. جاءت السنة لتبين لنا تبينا وفيا في مسائل كثيرة في مسائل الصيام، أن من زرعه القي لابد أن يكون صائما وليس عليه شيء، أن من أكل أو شرب ناسيا ليس عليه ثم شيء فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وأيضا أباح من الرفث، أباح القبلة، وإن كان فيها تفصيل فقهي عند العلماء لكن الظاهر أنه أباح القبلة. عائشة رضي الله عنها قالت كان يقبل وهو صائم، بل في رواية قالت قبلني وهو صائم ومص لثاني، هذه رواية ضعيفة، لكن هذه العلماء يعني يؤولونها يقول على الصحة أنه لو مص لسانها تفله بعد ذلك، إنه ريق ما يبلع الريق، لكن لا نقصده أنه أيضا أباح ذلك. هذا من باب التبيين هنا في الصيام وفي الحج. في الحج طبعا من يعرف أن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، النظر، الذكر عند المشعر الحرام، رمي الجمرات، الحلق والذبح والنحر، جاءت مجملة في الكتاب. والتبيين كله جاء عن من؟ عن النبي الأمين عندما قال خذوا عني مناسككم. هذه المحاضرات لابد أن تستوعبوها بقلوبكم للأهمية القصوى البالغة، لأنك ترى الفضائيات بيضربون في خطين، الخط الأول ضرب السنة كليات الحكم لم يأتي في الكتاب، حتى أنت أصلا بيأتيك يعني كلام للي يفهم يفهم ما فهمش ما فهمش، يقول لك خلاص القطع في الكتاب اللي عن أي حكم في الكتاب نعمل به وإلا فانتهى، إسقاط في حكم الشرع كله. أقطع زراعة لحد فهمش بس خلاص أنا المهم أنا فاهم نفسي خلاص. المهم إنه أصالة يبقى إذا أنا أقول لك إيه اللي نجده في الكتاب هو قاطعي ثبوت ودلالة، هذا نأخذ به مثلا، خلاص ده إسقاط حكم الشرع، راح انتهى الموضوع، مش حكم شرع، مفهوم الكلام. فلازم تستوعبوا هذه مسألة استيعابا كاملا في هذا الباب، أهمية السنة أهمية قصوى في هذا الباب. أنتم تدرسون السنة لأنها في كل الأحوال لا نستطيع أن نحيد عن السنة قيد أنملة. أقول أيضا من باب البيان كما قلنا في العقود، في الحدود، في كل شيء، تعالى إلى الحدود مثلا، قال الله جعله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إيش اليد في اللغة؟ خلاص فاقطعوا أيديهما، جاءت اليد يبقى اليد من أول الإصبع إلى الى الى الى الى العضد او العقول انتهى النهايات، يبقى يقطع كل اليد، صحيح ولا لا؟ وبعدين ما نعلم اليمين ولا الشمال ولا اليدين ولا يد واحده، فياتي السلام بالفعل يبين ذلك، قطع السلام من اليمنى وقطع ايه من الرسل، حفظنا الله واياكم من هذا من هذه الكبيره. هذا تبيينه الان، هذا تبيين السلام بالفعل. ايضا من باب التبيين، التبيين الاجمال التقييد، لاننا عندنا قال والسارق والسارقه، ماذا تفهم من السارق والسارقه يا باشمهندس عشان تستيقظ عليك، عشان اشعر بانك استيقظت؟ يا عيني، هذا يعني هذا شيء جميل جدا ان تاتي بالعموم، والسارق والسارقة هذا في الرجل والمرأة، ممتاز، جزاك الله خير. وايش ثاني؟ حد مثل هذه من الضوابط، لكن مش موجوده في الكتاب، تفهم ايش من الكتاب بس.